أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيما مر من الآيات السابقة دليل على أنه يجب على المرء أن يختار لنفسه الأصحاب أهل العلم والدين. محمد براك من يقال إلى قوله يا ويلتا. وفيه دليل أيضا على أن الشيطان يأمر الإنسان بالشر ثم يخذله في أحوج ما يكون إليه. يوسف من الآيات هذه كان الشيطان طيب. هل تحفظ مثالا لخذلان الشيطان لأصحابه في الدنيا مثل أعمالهم؟ قال لا غالب لكم من الناس أي جارة. نعم. فلما قراءة في الفئتان نعم نكف على عقبي وقال إني أرى ما لا ترون. بريء منكم. إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أخاف الله والله شديد العقاب. نعم. وكن هذا يوم الدين. وتحفظ مثالا من خذلانه لهم في الآخرة؟ لا نريد الشيطان. نعم. لا هذه ربما تكون في الدنيا وفي الآخرة. من صريح في الآخرة؟ نعم. ما أنا أحسن. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. طيب إخبار الله تعالى عن الشيطان بأنه خذول لبني آدم أو للإنسان ما الغرض منه محمد؟ التحذير من قولي. نعم. وسوسه الانسان من ترك ما امر الله او فعل ما احسن. تحذير. اذا قال قائل ما هي العلامه؟ قال التحذير ما هي العلامه على ان هذا من اوامر الشيطان او من غيره؟ هناك علامة تدل على أن هذا من أوامر الشيطان أو ليس من أوامره. يأمره بالشر يعني في الشيء يعني بين هذا يعني آية من القرآن بين وش يأمر به الشيطان. هل أنت نعرف؟ نعم. الشيطان يعادكم الفقر والذي قلت ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ومثل قوله الشيطان يعادكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فقوله يعدكم الفقر هذا مثال للتفريط في الأوامر. متى يعدب الفقر؟ يعدب الفقر عندما يريد الإنسان أن يبذل المال يقول لا تبذل المال تفتقر. نعم. ويأمركم بالفحشاء المنكر. نعم. طيب قول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين البرادي وش الغرض من هذه الجملة؟ نعم تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم كون الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى التسلية يدل على السلطان. كون الرسول يحتاج إلى التسلية يدل عليه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن الله يسليه بما سبق من أحوال الرسل. أحسن، يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ينتابه ما ينتاب البشر من الحزن والأسى، يحتاج إلى التسلية، وأنه من دون الرسول من باب أولى. عندما يأتي إنسان مثلا من دعاة الخير ويشكو إلينا ما أصابه من الناس، نقول له انظر مثلا إلى فلان وانظر إلى فلان وانظر إلى فلان، ولا يقال إن هذا قصور في حقه، هذا لا بد منه. طبيعة البشرية تقتضي أن الأمر يهون على النفس إذا كان أصاب الغير مثل ما أصابك. قوله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، لمن؟ بمناسبة وكفى بربك هاديا ونصيرا لذكر أن الله جعل لكل نبي عدوا من المشركين. هذا لا يكفي. نعم، يعني هؤلاء المجرمون يحاولون القضاء على الرسالة أو النبوة بواحد من أمرين، إما بإضلال الناس وصدهم عما جاءت به الرسل، وإما بقتالهم وإهلاكهم، يعتدون على الناس بالقتال. فقال الله تعالى وكفى بربك هاديا في مقابلة إيش؟ محاولة الإضلال، ونصيرا في مقابلة محاولة القضاء على النبوة على الأنبياء وأممهم. واضح؟ طيب، هذه العداوة التي تكون للأنبياء هل تكون لورثتهم يا كمال؟ ها؟ تكون لورثتهم؟ كيف ذلك؟ لأنهم يدعون لما يدعون لما يدعو له النبي. ونحن نعلم أن هذه العداوة ليست شخصية، وإنما هي معنوية بسبب النبوة، كذا؟ طيب، ما هو دليلنا على أنها ليست عداوة شخصية؟ يعني عداوة الأمم المكذبين للرسل ليست لأشخاص الرسل بل لما جاءوا به من حق. لأن قريشا ليست تعادي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، بل هي ترى أنه من أشد الرجال أمانة وصدقا. واضح؟ نعم. طيب ما يخالف، عرف اين احسن. هذه ايضا لماذا بالنسبه لما سبق من الرسل. نبدا الدرس الجديد ان شاء الله. قال الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا هل نزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور. وقال الذين كفروا، هذا من جملة الشبه التي أوردها المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا الكتب السابقة تنزل على الأنبياء جملة واحدة مثل التوراة والإنجيل والزبور وكذلك غيره، تنزل جملة واحدة لا مفرقة. فقال هؤلاء لو كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا وأنه نبي من الأنبياء لكان شأنه شأن الأنبياء السابقين، ينزل عليه القرآن جملة واحدة، وآتوا بلولا الدالة على التحضير، يعني معناه أنه كان ينبغي أو يجب أن ينزل عليه القرآن جملة واحدة على زعمهم كما نزل على الأنبياء السابقين. وهنا وقال الذين كفروا، لا شك أنهم قريش، لا شك أنهم قريش، لأنه يتحدث عن أمر وقع ولا يمكن أن تكون عامة لجميع الكفار، يعني ما يمكن تكون عامة لكفار الأمم السابقين، لكن ربما يكون هذا القول موروثا عن قريش ويقوله من يقوله بعدهم تمويها وتضليلا للناس. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كلمة نزل وكلمة جملة، قد يفهم منهما التعارض، لأن المعروف أنه إذا كانت بالتشديد نزل فهي لما ينزل شيئا فشيئا، وإذا كانت أنزل فهي لما نزل جملة واحدة. وهنا قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة، وكان مقتضى ما أشرنا إليه أن يقولوا لولا أنزل عليه القرآن. فقيل إن أنزل ونزل يتناوبان، فما تقول خبرني وأخبرني، خبرني وأخبرني معناهما واحد، وأن كون نزل لما ينزل شيئا فشيئا وأنزل لما ينزل جملة واحدة هذا ليس من مدلول اللفظ بذاته، ولكنه مما يعينه السياق والقرائن والحال. وعلى هذا فلا فرق بينهما، لهذا لا فرق بينهما، ويكون المراد بنزل هنا المراد بها أنزل ولكن نابت عنه. ويحتمل أن يكون نزل عليه القرآن جملة واحدة أنهم قالوه على حكاية ما ينزل، ثم اقترحوا أن يكون جملة نزل حسب الواقع، لأن الواقع أن القرآن ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم جملة واحدة متفرقا، ينزل متفرقا، فكأنهم قالوا هل لا كان تنزيله الذي الآن ينزل شيئا فشيئا جملة واحدة، فيكون التنزيل هنا باقيا على القاعدة وهو لما ينزل شيئا فشيئا، ويريدون بذلك أن يقولوا كأنهم يقولون هذا التنزيل الذي كان بصفة كان صفة للوحي الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم لولا كان هذا التنزيل جملة واحدة. فأمامنا الأمر جوابان، الجواب الأول أن نزل وأنزل يتناوبان ويعين المعنى السياق والقرآن، ثانيا أنهما لا يتناوبان ولكل واحدة منهما معنى، لكنهم قالوا نزل باعتبار واقع الأمر، فإن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، فكأنهم قالوا لولا كان هذا التنزيل جملة واحدة جملة واحدة. هذه الشبهة قد تكون شبهة في بادئ الأمر، يعني لماذا لم يكن الوحي النازل عليه كالوحي النازل على من قبله، هذا قد يكون شبهة في بادئ الأمر، ولكنه في الواقع ليس بشبه بل هو حجة، ولهذا أجاب الله عنه بقوله، قال الله تعالى نزلناه كذلك أي متفرقا لنثبت به فؤادك نقوي قلبك ورتلناه ترتيلا أي أتينا به شيئا بعد شيء بتمهل وتوادة لتيسر فهمه وحفظه. كذلك نعم كذلك، يعني ينبغي أن تقف عند التلاوة على قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، تقف لأنه إلى هنا انتهى كلام الكفار، ثم تبتدي فتقول كذلك لنثبت، لأن هذا الأخير من كلام الله، فيجب الفصل بينه وبين كلام الكفار لأنه جواب عن الشبهة. وقوله كذلك مفعول لفعل محذوف، مفعول مطلق، يعني أنزلناه مثل ذلك التنزيل، مثل ذلك التنزيل. واللام في قوله نثبت للتعليق، وهي متعلقة بالفعل المحذوف، يعني أنزلناه لأجل التثبيت. والتثبيت معناه التقوية والإقرار، تقوية والإقرار، يعني ليست مجرد تقوية، لأنك تقول ثبتت الشيء بمعنى أقررته لا يتزعزع ولا يتحرك. نعم. ومنه قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركه تميل إليهم شيئا قليلا. فالتثبيت بمعنى التقوية بعد والإقرار، يعني يقرره ويجعله مستقرا. فقلب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا التنزيل يتقوى ويثبت ويستقر ما يتزعزع. وقوله لنثبت به فؤاده، كيفية التثبيت هنا من وجهين. أولا أنه إذا نزل عليه فترة بعد فترة استقر فؤاده وعرف استمرار رسالته. وانظروا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام عند فترة الوحي، ماذا كان يصنع؟ كان يخرج إلى الجبال حتى يوشك أن يتردى من الجبال، لأنه فقد ما كان أحس به أولا. فهذا تثبيت، يثبت قلب الرسول بأنه رسول وأن رسالته لم تنقطع. هذا وجه. وجه آخر أنه يثبت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام كلما أورد عليه شبهة نزل القرآن مجيبا عليه، وهذا بلا شك تثبيت ولا لا؟ إذن يكون التثبيت هنا من ناحيتين، تثبيته على أنه رسول، نعم، وتثبيت آخر لدفع الشبهات التي تورد عليه. وهذا الأمر الأول ضربنا له مثلا شوفوا في فترة الوحي. والأمر الثاني نضرب له مثلا بهذه الآية، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، جاء الجواب كذلك لنثبت به فؤادك، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب إلى آخره. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك كتاب يتلى عليك. فهذا وغيره كثير يكون من جملة تثبيت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان الإنسان يمد بما يدافع عنه خصمه فإن ذلك من أقوى ما يكون من التثبيت. وهنا بين الله الحكمة بأنه تثبيت فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي آية أخرى قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فبين حكمة أخرى وهي أن يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس على مكث يكون أسهل لحفظه وأوعى لفهمه. أفهمتم؟ فما هي الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى اختار في هذا الموضع أن يقول لنثبت به فؤادك، وهناك قال لتقرأه على الناس على مكث؟ الحكمة في هذا ظاهر، لأنه هنا جوابا لشبهة أوردت عليه، جوابا لشبهة أوردت عليه، فناسب أن يبين الحكمة فيما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعرفون أن البشر بشر يمكن يتأثر بما يورد عليه من الشبهات، كما قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. مفهوم. وقوله تعالى رتلناه ترتيلا يقول المؤلف أتينا به شيئا بعد شيء، وعلى هذا يكون هو معنى التنزيل، ترتيل بمعنى التنزيل. وعندي أن الترتيل أخص، يعني أن المعنى جعلناه مرتلا، يعني معناه بعضه يعقب بعضا، وكل آية منه منفصلة عن الأخرى، فكأن هذه الآيات كأنها مراحل للمسافر، والمسافر إذا كان له مراحل في سفره يهون عليه السفر وتنقض هذه المراحل تعب سفره، لكن إذا كان دائما في مسير واحد يشق عليه. وكون النفس ترتاح للقرآن بسبب هذه الآيات والترتيل أمر معلوم، وتجزئة القرآن أيضا لهذا السبب، كونه أجزاء لهذا السبب، لأجل أن يقطع الإنسان القرآن مرحلة فيهون عليه ويقوى في قراءته. وكذلك أيضا جعله سورا، كل سورة مستقلة عن الأخرى، هذا أيضا من أسباب تنشيط القارئ واستمراره في قراءته. إذن ترتيل القرآن بالآيات والسور هذا مما يفيد القارئ ويكسبه نشاطا وقوة على القرآن حفظا وفهما. وكذلك أيضا من فوائد الترتيل أيضا عملا، من فوائد الترتيل أن العمل يأتي للناس شيئا فشيئا. ما ظنكم لو أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة هكذا على الناس بجميع أحكامه، هل يستوعب الناس هذه الأحكام ويقوم بها ولا لا؟ ما يمكن، هذا صعب جدا، وليس من طريق التربية أو التنشئة، ولكن بحكمة الله سبحانه وتعالى كما هو شأن الله في كل شيء من الأمور القدرية والأمور الشرعية أنه ينشئها تنشئة، حتى الأمور الكونية تنشئ تنشئة. الجنين في بطن أمك كم يبقى؟ يبقى مدة في بني آدم 9 شهور، وغيرها من الدواب بحسبه. المهم أنه لا بد من تنشئة، الليل والنهار يأتي دفعة واحدة شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وهكذا الشرائع أيضا تأتي إلى الناس شيئا فشيئا، لا سيما هذه الأمة، وإن كانت الأمم السابقة نزلت جملة واحدة، وهذا من الآثار والأغلال التي كانت عليهم، إن شرعهم ينزل جملة واحدة ويلزمون به دفعة واحدة. لكن هذه الأمة من رحمة الله بها أنه رتل القرآن ترتيلا حتى ينشئهم على الإسلام وعلى شريعة الله تنشئة شيئا فشيئا. نعم. ماذا يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال مسلم أن القرآن نزل لم ينزل جملة، فما هو العيب؟ لا، العيب أنه ليس برسول، لأن لو كان رسولا لكان مثل غيره ينزل عليه القرآن جملة مثل ما نزل على من سبق جملة. نعم، هذا هو، هي شبهة في الحقيقة، ما هي بحجة، هي شبهة يريدون التمويه بها، وإلا فليس هذا إطلاقا بشيء يمنع من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بالوحي شيئا فشيئا، لكن هم يقولون هذا بالإضافة إلى ما سبق في سورة النحل، حيث قالوا إنما يعلمه بشر، فهو عندهم إذا أضفت هذا إلى ما سبق كأنهم يقولون هو يلقن القرآن تلقينا، وإلا لنزل عليه جملة واحدة كغير من الأنبياء. نعم. ها؟ لا ما أعترف، يعني على حسب دعوة، على حسب دعوة، إيه، حيث يقولون نازل من عند الله، طيب ورا ما نزل عليك من الله جملة واحدة إن كنت صادقا.

هذه الآية تفيد بيان الحكمة من إنزال القرآن مفرقا، وأن أفعال الله تعالى معللة ولها مقرونة بالحكمة. طيب هذه الحكمة التي تكون لأفعال الله سبحانه وتعالى سواء كانت شرعية أو غير شرعية هي معلومة ولا غير معلومة؟ منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول لنا، ولكنها معلومة عند الله. وفي هذا دليل على أن من الحكمة في إنزال القرآن تثبيت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك تثبيتا في تقرير الرسالة بعد أو تثبيتا في رد الشبه التي تعرض عليه. وفي الآية دليل على أن كل ذي باطل نجد جواب باطله من القرآن، أو إن شئتم فقولوا ما هو أعم، نجد بيان باطله من الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من الناس ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما من شبهة إلى يومنا هذا ترد إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدحضها. ولكن كما تعرفون ليس كل أحد يدرك ذلك، ولا لا؟ نعم، ليس كل أحد يدرك ذلك. فالسيف سيف في يد إنسان لا يغني شيئا ولا ينفعه كالعصا أو أقل، وفي يد إنسان هو سيف بتار يضرب به ويقتل به. هكذا أيضا الوحي المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ما كل أحد يعلمه، ولا كل أحد يستطيع إقامة الحجة منه، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا سئل علي رضي الله عنه هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في القرآن. إلا فهما يؤتيه الله أحدا في القرآن، وما في هذه الصحيفة العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء بالنسبة لفهم القرآن. وكم من آية تمر بشخص يستنبط منها عدة مسائل، وآخر لا يستطيع أن يقي منها بمثل. نعم، أن الإمام الشافعي رحمه الله استضاف الإمام أحمد ذات ليلة فقدم إليه العشاء، الإمام أحمد قدم له العشاء فأكل العشاء كله، كل العشاء اللي جابه أكله، ثم نام اضطجع على فراشه ولم يقم لصلاة الليل، ثم قام إلى الفجر ولم يطلب وضوءا. فقالت إحدى بنات الإمام أحمد لأبيها هذا الشافعي الذي كنت تقول عنه كيف وكيف ما رأيناه عنه، ولا رأيناه أيضا اقتصر على ثلث لطعامه. فقال آتيكم بالخبر. فسأل الشافعي رحمه الله أولا عن لماذا أكل كل الطعام، فأجاب قال إني لا أرى أحدا في هذا البلد أحل طعاما من الإمام أحمد، فأحببت أن يمتلئ قلبي من هذا الطعام بطني من هذا الطعام الحلال. هذه واحد، إذا له غرض. والشبع أحيانا جائز ولا لا؟ جائز. أبو هريرة شرب اللبن وقال له النبي عليه الصلاة والسلام اشرب، فقال والذي بعثك بالحق لا أجد له مثالا. نعم، ولكننا نحن نحدث أنفسنا بالحديث عند كل أكلة. نعم، كل أكلة نقول مثل ما قال أبو هريرة، هذا عارض، العوارض كثيرة. وسأله لماذا لم يقم الليل، فقال إني كنت أتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، وإني استنبطت من الحديث 1000 فائدة. نعم، وأما كوني أصلي بدون وضوء الفجر فأنا ما نمت أتدبر هذا الحديث. فالحاصل أن أن الناس يختلفون في فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، ولهذا تجد بعض الناس يجيب لك الآية ويسوق فوائدها، يمكن حصل 15 فوائد حسب عدنات الآية، وآخر بدل 55. فقول الله يؤتي من يشاء. نعم شلون؟ من الحديث الآن. أي نعم، لكن عاد ما أظنه أخذه من لفظ الحديث، الله أعلم أنه كل ما رأى فائدة جرى حديثا آخر يدل عليها ثم استنبط منه. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كيف كان الشبه؟ الرسل كان تنزل عليه الكتب جملة واحدة. لماذا هذا الرسول أنزل عليه؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طيب، هذا التعبير نزل، تمام، مع أن معروف أن نزل لما ينزل شيئا فشيئا، وهنا قال نزل جملة، كيف يصح أو كيف يكون التوفيق بين نزل بين نزل وجملة؟ تأتي بمعنى أنزل، يعني نزل وأنزل معناهما واحد، مثل نظير من الأفعال أن المضاعف يكون بمعنى النموذ، من عنده خبر. نعم، مرة وحمر. لا، نحن جبت نصف الجواب، من عنده خبر. نعم، أخبر وحضر. طيب، زين، هذا وجه. الوجه الثاني، يعني باعتبار الواقع، باعتبار الواقع وجملة باعتبار مطلوب. طيب، هل أجاب الله عن هذه الشبهة؟ قولي. نعم نعم، لماذا؟ أجاب الله تعالى بأنه أنزله كذلك ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، تثبيت الفؤاد بماذا؟ بنعم، لكن كيفية فيها أو وجهه؟ هنا تثبيت الفؤاد من وجهي، أولا نعم، تطمين الرسول عليه الصلاة والسلام باستمرار الرسالة مثل ما كان عليه الصلاة والسلام لما فتر الوحي كان حزنا شديدا وصار يأخذ الجبال يترقب هذا الوحي. نعم. طيب، في هذه الآية بين الله أن الحكمة من إنذاره مفرقا التثبيت، وقد ذكر في آية أخرى فائدة ثانية إفرادي، يقول ذكر الله أن فائدة نزول مفرقا التثبيت، في آية أخرى ذكر فائدة أخرى. نعم، اقرأوا الناس على مكتب. فهل مقابل السؤال السبب تنزيله او معارضة القرآن بأنه منزل مفرق؟ في مقابل إيراد شبه على النبي عليه الصلاة والسلام قد تؤثر عليه. نعم، فجاء بيان الحكمة هذه وهي التثبيت. طيب، نعم، في هذه الآية الكريمة ذكرنا ردا على طائفة، ذكرنا أن فيها ردا على طائفة من أهل البدع ينكرون شيئا من أعظم صفات الله وهي الرحمن. إيه ما هي الذي ينكرون من صفات الله؟ ينكرون أي شيء؟ سلام. ينكرون الحكمة. ينكرون الحكمة. وفي الآية رد عليه. لماذا؟ يعني أريد أن تبين لي الكلمة اللي فيها الرد. مو كل الآية. لا. اللام للتعليم أن يثبت فيه فؤاد، والتعليم معناه الحكمة. طيب، بيّن الله سبحانه وتعالى أن المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن أي شبهة يريدون ولو كانت بأعظم بيان إن الله تعالى يقابلها بما هو أشد وأعظم. نعم. مقوله تعالى ولا تنسل بالله جنك الحق واحسن. ايش معنى بالمثل؟ مثل اي صوره يعني الشبه المثل في صفه من القول يريدون بها اطال ما تشبه الا جنك الحق واحسن تفسيره. لما سبق ذكاء فيه ما يدل على اثبات البعث محمود. ما تشتغل؟ نعم. شغل نعم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. نعم. طيب. نبدأ الدرس الجديد الآن إن شاء الله. بسم الله الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. هذه الجملة ولقد آتينا فيها مؤكدات عددها اثنان. نعم. لا الواو حرف عطف. محمد والقسم، لأن لا موقع للقسم تقدير والله لقد. نعم. والتأكيد في القرآن سببه أحد أمران أو أمرين، إما أن يكون في مقابلة إنكار المنكر، وإما أن يكون لأهمية الموضوع، وإما للأمرين جميعا يكون أمر مهما ويكون هناك منكر له فيؤكد الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر. فهنا إيتاء موسى الكتاب هذا أمر واقع ولا ينكر، لكن لأهمية الموضوع أكده الله سبحانه وتعالى ليعرض للرسول عليه الصلاة والسلام صورا من تكذيب السابقين حتى يكون ذلك أبلغ في تسليته. ففيما سبق يقول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وهذا قول مجمل قل لا ذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذا بربك هاديا ونصيرا. ثم شرع هنا لتفصيل ذلك وبيان ما وقع على سبيل التعيين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وآتيناه بمعنى أعطيناه إياه، أنزلها الله تعالى عليه مكتوبة بألواح. فهذا معنى الإيتاء. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا معينا. أين الواح مكتوب فيها التوراة، جاء بها موسى من الله، جاء بها موسى من الله، ما هي تنزل نسمة، جاء أنزل الله على موسى فجاء بها إلى قومه. أرمى مصطفى العرب مبسوط. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. أخاه من أبيه وأمه ولا من أمه؟ ها؟ من أمه. من أبيه وأمه. وأما قوله يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فهذا من باب التلطف والتعطف، لأن الأم أشد حنانا من الأب، وإلا فهو أخوه من أبيه وأمه، هارون وزيرا مهينا من الأذر وهو القوة والإعانة. نعم نعم مستفيش القرابة إنه شقيقه هنا كتاب. وقول وزيرا من الأذر وهو العون، يعني أنه كان وزيرا أي معينا له، وذلك بطلب من موسى كما قال الله تعالى هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري. ويقال إنه لا يوجد أحد من الإخوة أشد منة وفضلا من موسى على هارون، لأنه طلب أن يكون رسولا، والرسالة أعلى المقامات التي يتوصل إليها البشر. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي القبط فرعون وقومه، فذهب إليهم بالرسالة فكذبوهما فدمرناهم تدميرا، أهلكناهم إهلاكا. اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. في كلمة كذبوا إشكال، وهي أنه يقتضي أن التكذيب سابق للرسالة. اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فكيف يكونون مكذبين مع أنهم لم يصل إليهم الرسول؟ والجواب أن الفعل الماضي هنا بمعنى المستقبل، بمعنى الذين يكذبون بآياتنا، لأن الآيات ما عرفت إليهم لحظة. فالمعنى الذين كذبوا بآياتنا أي يكذبون بها في المستقبل، أو يقال كذبوا بآياتنا بحسب علم الله، بحسب علم الله تبارك وتعالى، يعني قدرنا أنهم يكذبون. ويحتمل وجها ثالثا لكن احتمال يعني ما فيه ما يؤيده، أنهم قد أرسل إليهم رسول نعم فكذبوه، وهذا يؤيده رسول الله، وهذا يؤيده قول المؤمن من آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فإذا قيل إن يوسف سابق جدا على موسى ولم ندري هل أدركه فرعون أم لم يدركه، فيقال لعل آثار رسالته قد بقيت، ولهذا خاطب المؤمن ولقد جاءكم يوسف ولم ينكر، ما قالوا ما جاءنا وما زلتم في شك مما جاءكم به يعني إلى الآن. فصارت عند الوجوه كم؟ الوجوه ثلاثة، إما أن الماضي هنا بمعنى المضارع، ها؟ ها؟ هذا كثير كثير اللغة العربية ما يحضرون الآن وربما يأتي، وإما أن يكون كذبوا في علم الله حسب علم الله سبحانه وتعالى وتقديره، وإما أن يكون بحسب الرسالة السابقة اللي هي رسالة يوسف الذين كذبوا بآياتنا. وقول بآياتنا المراد بالآيات هنا الكونية ولا الشرعية؟ الشرعية أو هنا الظاهر من يشمل، لأن آيات الله سبحانه وتعالى كما تعرفون آيات شرعية وآيات كونية، فما تعلق بالخلق والتقدير فهو آيات كونية، لأن في انتظامه ودقته وصنعه ما يدل على حكمة صانعه وقدرته، وما يتعلق بالوحي فهو آيات شرعية، لأن إصلاح هذا الوحي لمن نزل إليه على حسب ما شرع هذا من الآيات العظيمة الدالة على أنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. نعم. والآية هذه وذمرناها كثيرا. نعم. كما يقول قائل يمكن أن يقول تعالى هذه الآية ذمرها كثيرا، فهناك يقول في اليوم الذي فيه كذبت. نعم. طيب. اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. اذهبا إليهم فدمرناهم. كلنا يعرف أن في الآية تقديرا. وش التقدير؟ فذهبا إليهما فكذبوهما فدمرناهم تدميرا. وإنما يتعين هذا التقدير لأنه لا يمكن التدمير بمجرد ذهاب الرسول إليهم، لا بد من تدمير، فإن الله تعالى لا يرجك أحدا إلا بدم. وقول التدميرا مصدر يراد به التعظيم، يعني تدميرا عظيما. ولا شك أن التدمير الذي وقع لفرعون وقومه أنه من أعظم التدمير، لأن الله يقول فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. هذا النعيم العظيم الذي كان فيه قوم فرعون إذا جاء من بعده الهلاك ماذا يكون وقع الهلاك فيهم؟ يكون شديدا، لأن الهلاك إذا وقع للبائس فهو أهون مما إذا وقع للناعم، أهون بكثير. ولهذا وصف الله هذا التدمير بأنه تدميرا، بقول التدميرا يعني عظيما بالغا. وهذا التدمير لا ينافي ما أشار إليه الأخ من الله تعالى أنجى فرعون ببدنه، يعني لا بروحه، فإن روحه هلك مع من هلك، لكنه أنجاه ببدنه ليكون آية لبني إسرائيل، علامة على أنه هلك، لأن الرجل قد أرعبه وأرهبه، فلا يطمئنون تمام الطمأنينة حتى يشاهدوا جثته ميتة، وبذلك يكون آية علامة على أنه ما بقي له بقية. طيب، هل في هذا تعيين لما يتسلى به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم فيه، لأن فرعون من أعظم الناس عتوا وتكبرا، ومع ذلك أهلكه الله تعالى إهلاكا بالغا هو وقومه. فهكذا أيضا تكون العاقبة للرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما كانت العاقبة لموسى وقومه. هذه قصة وقوم نوح. نعم. نعم. قوم الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون بداية القرآن، ثم الله تعالى جاء لهم. يعرفونها إما من قبل نزول القرآن أو من بعد، لأنهم يعني ما يعرفون أن القرآن في أنفسهم حق. طيب، بدأ بذكر موسى مع أنه متأخر بالنسبة إلى قوم نوح، ما هي الحكمة من ذلك؟ لأنه أقرب عهدا من قوم نوح. يعني أشد أقرب عهدا وأشد عتوا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم إلى آخره. وهي لا أن أشتنا لماذا بدأ بموسى قبل نوح وبعده. طيب، وقوم نوح لما كذبوا الرسل، في إشكال من حيث الإعراب، وهو أنه نصب قوم نوح، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، مع أنها لم يسبقها عامل يقتضي النص. واذكر قوم نوح إيه ذاك الشارع. لكن أنا بالحقيقة ذهب وهمي إلى شيء آخر غير تقرير الشارع، إلا لو كان ورايته ما تعرف. في الحقيقة أن الناصب لها موجود مو مقدر، وهو قوله أغرقناهم، فهو من باب الاشتغال، من باب الاشتغال. ولكن لماذا نصب؟ مع أن الراجح في ظاهر القول الرق، نقول لأنه عطف على جملة فعلية، وإذا كان معطوفا على جملة فعلية فتقدير الفعل أولى من المبتدا، لأجل أن تتناسب الجملتان، يعطى الفعل على فعل. يعني فدمرناهم تدميرا، وأغرقنا قوم نوح لما كذبوا الرسل، وأغرقنا قوم نوح، فدمرنا وأغرقنا قوم نوح. المهم الآن على رأي المؤلف منصوب بتقدير أذكر قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناه، ولكننا نقول لا نحتاج إلى تقدير، والمسألة من باب الاشتغال، والاشتغال معروف عندكم أظن. نعم، هذا الاشتغال مثل النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، والاشتغال أيضا تجري فيه الأحكام الخمسة، أحيانا يجب الرفع، وأحيانا يجب النص، وأحيانا يترجح النص، وأحيانا يترجح الرفع، وأحيانا يتساوى الأمران. تجري فيها الأحكام الخمسة، أحكام النحو هي أحكام التكليف الشرع. في هذه في مثل هذا التركيب سترجح، يترجح النص، لأنه معطوف على جملة فعلية، وإذا عطف على جملة فعلية فالأرجح النص، لأن لأجل أن نقدر الفعل ليكون مناسبا لما عطف عليه. وقوم نوح لما كذبوا الرسل بتكريمهم نوحا لطول لبثه فيه، فكأنه رسل، أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد. المؤلف حل الآية الكريمة على وجه جواب لإشكال. لما كذبوا الرسل، ومعلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكذلك أيضا في حديث الشفاعة أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فإذا كان أول الرسل فكيف الجواب عن قوله تعالى كذبوا الرسل، مع أنه ما سبقه رسول ولا جاء معه رسول؟ أجاب المؤلف بواحد من أمرين: إما أنه لطول مكثه في قومه صار كأنه رسل كثيرون، لأنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذه المدة تستوعب رسلا كثيرين، فكأنه لطول المكث صار متعددا. هذا واحد. الجواب الثاني: أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد، يكون هذا من باب الجنس، لأن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، لأنه كما أسلفنا أعداء الرسل لا يعادونهم لشخصين، وإنما يعادونهم لما يدعون إليه وما جاءوا به، وهذا جنس، فيكون تكذيبهم برسول تكذيبا لجميع الرسل، وهذا أقرب، هذا أقرب. ولذلك من كذب رسولا واحدا فهو مكذب لجميع الرسل. وبهذا نعرف أن اليهود الآن مكذبون لموسى، وأن النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون لعيسى مكذبون لعيسى. لماذا؟ لأنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم مكذبون حتى لأنبيائه. وبهذا نعرف أيضا أن ما اشتهر بين الناس الآن من تسمية النصارى بالمسيحيين أنه خطأ، وأنه لا ينبغي أن نسميهم بالمسيحيين، لأن المسيح منهم بريء، ولا يجوز أن ينسبوا إليه ولا إلى دينه، وإنما يقال لهم ما قال الله فيه وهو النصارى. وما زال المسلمون في كتبهم يسمونهم بهذا الاسم بالنصارى إلى أن استعمروا البلاد الإسلامية فأدخلوا على المسلمين هذا التعبير تلطيفا وتمويها لتطبق ملتهم بإيش؟ بالوصف الشرعي وهو المسيحية. ونحن نقول نشهد الله على أن المسيح عليه الصلاة والسلام منهم بريء، وأنهم كافرون به كما هم كافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل إنهم بالحقيقة كافرون به لا من حيث العموم والجنس بل من حيث التعيين، لأن الله تعالى يقول عن عيسى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يخاطب من؟ بني إسرائيل، فيبشرهم بهذا الرسول. وهل يمكن أن يبشر أحد بما لا يتصل به؟ لا يمكن. إذا كان يبشرهم برسول يأتي للعرب ويحاربهم ويقاتلهم، هل هذه بشارة؟ أبدا. البشارة برسول يأتي إليهم لينقذهم من الصلاة. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذه الأمة هل صار يحارب النصارى ولا لا؟ نعم يحاربهم، ما أوجب الله عليه محاربتهم ومحاربة اليهود ومحاربة جميع الكفار. نعم محاربة جميع الكفار. هل يمكن أن يكون عيسى مبشرا للنصارى برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ليقاتلهم؟ لا يمكن. وبهذا نعرف أنهم كذبوا عيسى على التعيين، كذبوا على التعيين لا على جنس الرسالة كما أسلفنا أولا. نعم ما يعلم بهذا. أي نعم، لكن هذه البشارة موجودة في أصل الكتاب، موجودة في أصل الكتاب، ولا أظنها تحرف، لا بد أن تكون باقية، لا بد أن تكون باقية، لأنه مبشر لهم، ولا يبشر إلا من تصل إليه البشارة. الظاهر ما جرى عليه تحريف، فما باقية. المعنى أو بعض الأمور تسموها أو ما أشبه ذلك. ولهذا اليهود لما أنهم أرادوا أن لا يطبق الحد في التوراة ما رفض يزيلونها من التوراة، هي باقية لكن يحاولون أن يفهموها عن الناس كما هو معروف. وهي بشارة على التعيين، هذه موجودة الآن الحمد لله. في التفسير أسلم وجودها وذكرها نصها بالعبرانية بالسريانية. سريانية وأظن الأستاذ نبيل عنده شيء من هذا. أنا عندي أن ذلك لا بد أن يكون، لأنه قال مبشرا برسول، لا بد أن يكون هذا موجودا لم يجعل صحيح، لأنه إنما يبشر بالرسول من كان في وقت الرسول. نعم، وهذا معناه أنه سيبقى كما قال أخي محمد. نعم إيه نعم، هذا مما يؤيد ما قلنا، لكن نفس البشارة تدل عليه، نفس البشارة تدل عليه، لأن الذين أتيناهم الكتاب يؤيد وليس نصا في الموضوع، قد يكون مراد أوائلهم قد التحريف، لكن الظاهر أن المراد الأوائل والأواخر. رجاء للعقد هم قالوا والله إنه هذا النبي الذي نعم أظن كذلك في وقت نجران. نعم طيب، على كل حال الآن يعني هي طلبنا البحث الكلام الشارع على لما كذبوا الرسل فهو جمع، مع أنهم ما كذبوا إلا نوح. والجواب على ذلك من أحد وجهين: إما أنه لطول مقته كأنه رسل، وإما أنهم لما كذبوا هذا الرسول من أجل الرسالة صاروا مكذبين لجميع الرسل. الذي حصل أغرقناهم جواب لما، وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم. وقصتهم معروفة، حتى إن الله تعالى أغرق من قوم نوح ابنه، وقال ربي إن ابني من أهلي، فقال الله له إنه ليس من أهلك لأنه كافر وأنت مؤمن. وجعلناهم للناس بعدهم آية عبرة، وأعتدنا في الآخرة للظالمين الكافرين عذابا أليما. نعم، يقول أغرقناهم وجعلناهم للناس بعدهم آية عبرة. كيف كانوا عبرة؟ لأن الآية لا بد أن تكون معلومة، فكيف كان ذلك؟ موت عبد الله كان عبرة لأن الله تعالى يعني أنزل ذلك في الكتب الرسل. شلون؟ أنزلها في الرسل الذي أتوا بعد الرسل، يعني عن طريق الأخبار، عن طريق الأخبار. زين، لم يبقى إلا المؤمنون، فهم إذا ذكروا أن أكثر مواقعهم رجعوا ينهون عن الإسلام، فيتذكرون أن هذا الواقع وأن مولاهم مؤمنون. رجعوا عليهم لا يقبلوا عليهم لا يقبلوا عليهم العرب بمثل الإخوان. إذن رجعت إلى ما قال الخدم، يعني عن طريق الخبر، عن طريق الخبر. ما في شيء عن طريق حس معلوم. نعم. هذا الحدث قريب. إيه. يعني ممكن بعد. طيب عن طريق الخبر. عن طريق الخبر سواء كان عن طريق الوحي ولا عن طريق النقل بين الناس. نعم. الظاهر مثل ما قال الإخوان، مثل ما قال إبراهيم مثل رجل هي الفلك، لأن الله قال وحملناه على ذات ألواح وبسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد فرقناها آية فهل مدكر. فالفلك أول من صنعها نوح، فبقيت آية إلى يوم هذا، ولكنها تطورت بحسب الزمن. وجعلناهم للناس آية بعدهم وأعتدنا في الآخرة للظالمين الكافرين عذابا أليما. للظالمين هذا إظهار في موضع الإضمار، لأنه مقترب سياقا يقول وأعتدنا لهم كما قال الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ولكن الإظهار هنا له فائدة بل فوائد. نعم، ما ودها؟ نعم. فالفعل يدور الحكم على الجوران. طيب شلون كتابة الأمور؟ لأنه قال تعالى قوما خاطئين، ولكن لما قال وأعتدنا للظالمين ما شابههم من الظالمين فلهم هذا. زين، يعم كل ظالم. زين، تمام. ثانيا؟ ثانيا سابق وصفهم بوصف زاد ووصفهم. نعم. أنهم ينطبق عليهم هذا الوصف. زين. نعم. كيف تنبيه؟ لأنه في السياق كان يتكلم على الغائب ثم يعني يتكلم على الحاضر، فهذا يدل على أهمية. يعني تغيير السياق تصدق؟ نعم. تغيير السياق ينبه المخاطر، يعني مثل الالتفات، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه، ولم يقل وبعث، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ما قال إياه نعبد، قال إياك نعبد. كذا؟ طيب، هذه فائدة جديدة يعني ما كنا نذكرها. شيل هذا الحكم يعني التعليق، يعني كانوا أعذب لهم عذابا عليما لأنهم ظالمون. كذا؟ طيب، تعليل الحكم. فصارت الفوائد الآن ثلاثة. أولا إرادة الشمول والعموم ليشملهم هم وغيرهم حتى الظالمون من قريش يدخلون في هذا. والثالث وصف هؤلاء في الظلم، والرابع أو الثالث التعليم، يعني أعد لهم العذاب الأليم لأنهم ظالمون. والرابع التنبيه، تنبيه المخاطب لأن تغير السياق يوجب انتباه المخاطب، يوجب انتباه المخاطب. نعم. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما سعيد، بمعنى مفعل يعني مؤلم. وهذا الألم الذي في عذاب جهنم والعياذ بالله أو في عذاب الآخرة يشمل الألم البدني والألم القلبي. فالألم البدني يحصل بنوع العذاب، والألم القلبي يحصل بما يقارن عذابهم من التوبيخ. نعم، لأنهم يوبخون ويقرعون ويقررون بإتيان الرسل، وهذا من أشد ما يكون من العذاب القلبي. وذكر عادا قومه وثمودا قوم صالح. عندكم التنوين؟ أنا عندي التنوين. وعادا وثمودا بدون تنوين؟ عندي التنوين. وعادا وثمودا قوم صالح وأصحاب الرس، اسم بئر ونبي قيل شعيب وقيل غيره، كانوا قعودا حولها فانهارت بهم وبمنازلهم، وقرونا أقواما بين ذلك كثيرا، أي بين عاد وأصحاب الرس. سيد عاد وثمود يقول المؤلف أنه على تقييد اذكر، لأنه ما ذكر فعل بحيث يحال العمل عليه. وعاد قوم هود، وكانوا في الأحصاء في جنوب الجزيرة العربية، وكانوا ذوي قوة وشدة، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة؟ فقال الله تعالى مجيبا لهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، شوف الذي خلقهم لا فائدة، يعني المخلوقون ضعفاء، إن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وبماذا أهلكوا؟ أهلكوا بأرقى الأشياء، وهي الريح. ريح تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. ثمود، وفيها قراءتان، ثمودا كالتي عندي، وثمود بدون تنوين. فعلى قراءة التنوين يكون غير ملاحظ فيها اسم القبيلة، يعني ما فيها التأنيث. وعلى قراءة عدم التنوين ثمود منع من الصرف بالتأنيث العالمية والتأنيث، لأن مثل هذه أسماء القبائل كلها يحظى بها هذا الحدث، يعني يجوز أن تمنعها من الصرف باعتبار اسم القبيلة، ويجوز أن لا تمنعها إذا لم يكن فيها مصور ولا التأنيث المعنوي، لأنها ليس فيها سبب. فإذا ثمودا قوم صالح كذبوا صالحا وعقروا الناقة التي جعلها الله تعالى آية، وأخيرا أهلكوا بماذا؟ لا، بصيحة وردفة، بصيحة وردفة، صيحة بهم مع الردفة فماتوا والعياذ بالله. كانوا كهشيم المحتضر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وفي آية أخرى فأخذتهم الردفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأصحاب الرأس إن شاء الله يأتي الكلام عليها. نعم. صالح عربي. أي نعم. الظاهر أنه عرب. نعم. وهو أيضا. لكنه مو من العرب المستعربة اللي هم بنو إسماعيل، من العرب العاربة. نعم. الحديث قال الأنبياء أربعة، قال صالح وهود وصهيب ونبيه هذا الأرض. نعم. والله ما أدري، لكن حتى آلاتنا تدعى أنها عربية. الناس اللي قالوا الأربعة. هذا المعروف، حتى الشعيب ما أدري عنه إلا من هذا الحديث. من سبب؟ أول ما أدري عنه الحديث. أنه معروف عند المعرفين من عرب عارف. نعم. هل ما حد عرف عن الإعراب هذه؟ من إعرابها؟ أنت تعرف أن الأعلام قد تكون أدنى جانبة ما لها استقاق. نعم ربما تكون ما لها استقاق ولكن فيما يبدو والله أعلم أن أسماء الأنبياء في الغالب لها معنى لها معنى لكن ما أعرف عنها شيء. هي أفضل عبد الله عبد الرحمن. نعم. مع الأنبياء. لا قد أفضل أسماء ذكران مثل ميت. مو ما أعرف من لفظي. لا. إلا أحب أسماء الله عبد الله عبد الرحمن. نعم. ثالث أنه جعل لكل نبي عدو من المسلمين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإنذارا لقومه. وأنه بين أقواما على التعيين ليكون ذلك أبلغ لأن التعيين كضرب المثل وممن عين قبل أول من بدأ الله به أو موسى ثم بعد ذلك نوح وبعد ذلك آدم وثمود هذا كلها ذكرناه وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أهلك فرعون المكذب للرسول عليه الصلاة والسلام بالغرق في أي مكان في البحر الأحمر أغلق وأن الحكمة من إغراقه بالماء أنه افتخر بالماء هو حيث قال لقومه وهذه الأنهار تجري من تحت فافتخر بالماء فأهلكه الله تعالى بما افتخر به وقوم نوح أهلكوا بالغرق العام الذي هو من آيات الله حيث فجر الله الأرض عيونا وفتح أبواب السماء بماء منهمر وأما عاد فأهلكوا بأي شيء بالريح والحكمة من ذلك وأنهم كانوا يفتخرون بالقوة يقولون من أشد منا قوة فأهلكهم الله تعالى بالأشياء اللطيفة التي ليست بشيء ليتبين للناس أن الإنسان مهما كان من القوة فإنه ضعيف أمام قدرة الله عز وجل ثمود أهلكوا بأي شيء بالرجفة مع الصيحة فإن الله رجف بهم وفاح بهم جبريل حتى تقطعت قلوبهم في أجوافهم وكانوا كهشيم المحتضر ثم الصيحة أيضا ليست كصفارات الإنذار تتكرر ولعل أحد يدخل في الملاجئ بل هي صيحة واحدة فقط إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر يعني مثل هشيم الحضار ومعروف هشيم الحضار من مترتب بالي كل هذا الحكمة منه أمران هي كمال الحكمة من ذكر هؤلاء الرسل وما جرى لقومهم لا غير وإنذار لكفار قريش التسلية للرسول عليه الصلاة والسلام والإنذار لهؤلاء المكذبين له أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم نعم ولهذا قال شعيب لقومه ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ثم نبدأ بالتسجيل فقال وأصحاب الرس وأصحاب الرس الرس اسم للبئر وقيل للبئر غير المطوية، إما للبئر مطلقا أو لبئر غير مطوية. ولم يبين الله، ولم يبين الله سبحانه وتعالى من أصحاب الرق، ولذلك اختلف المفسرون فيهم اختلافا كثيرا. فقيل إنهم كما قال المؤلف قوم شعيب، ولكن هذا ليس بصحيح. وقيل إنهم من قوم ثمود وليسوا قوم ثمود، وعلى هذا فيكون عطفهم على ثمود من باب عطف البعض على الكل. نعم، وليسوا هم ثمود أصحاب البئر، يعني بئر الناقة، لأن ثمود معروف يعني مستقلون وهلاكهم معروف وجوابهم لرسولهم معروف. والأصل في العطف أي شيء؟ الصغائر. وقيل إن أصحاب الرس، ورجحه ابن جرير، هم أصحاب الأخدود الذين ذكر الله تعالى في سورة البروج. ولكن الأولى التوقف في تعيينهم، لأن الله تعالى لم يعينهم، ولكننا نعلم أن هؤلاء القوم كانوا معلومين للعرب حين نزول القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليضرب لهم المثل في قوم لا يعرفون ما جرى عليهم، وإنما نرسل